فهم أحسن ظن بالله قالوا إن الذي نصر فرعون بني إسرائيل قادر على أن ينصر هذه الأمة، فإن هذه الأمة أولى بالنصر، فعندهم ثقة بالله. وتعلم أن الله عز وجل قال في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر. لا الصوفية بارك الله فيك فقدوا شرطا من دعواه، وهي نقول كرامات إيش الأولياء، وهم هم أولياء الرحمن، أولياء الرحمن اللي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت مثل هذه المسألة ربما يغامرون ربما، لكن في ظني أن هذا الآن أمر غير ممكن، لأن الرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه الخيرية ما تأتي لغيرهم، لا تأتي لغيرهم. نعم الله عز وجل قال: منهم من كلم الله، من الرسل عموما. نعم لكن الذين كلموا بالرسالة إيمان الظاهر أن موسى عليه الصلاة والسلام، حتى محمد عليه الصلاة والسلام ما كلم برسالة تكليم، جاءه الملك إيه، لكن جاءه الملك، لكن ما في أحد كلم بالرسالة فيما نعلم إلا موسى. نعم إيه نعم، لكن مو هذا الوحي، كل الرسل المكلمين كلهم مكلمين، لكن ابتداء الوحي ابتداء رسالة، يعني كل برسالة ما نعلم أحدا كل ما بها إلا موسى. نعم تابعين أكثر منها في زمن الصحابة، ويعلل ذلك بأن في الصحابة تأتي هذه الكرامات بصفة آيات للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول تأتي على يد النبي عليه الصلاة والسلام فتكون آية له، على أن كل كرامة لقوم فهي آية لنبيه، كل كرامة لقوم فهي آية لنبيه، لأن معناها أو المقصود منها أن ما كان عليه هذا الرجل فهو حق، فإذا كان متبعا لرسول كانت تلك الكرامة شهادة لأن الرسول الذي كان هذا متبعا اتبعه على حق. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة لذلك النبي الذي اتبعه، هذا قاعدة. كيف؟ لا ما في حق كلام صحيح، من يتدبر هذا يجد أنه في غير الصحابة أكثر، وفي الصحابة أيضا ما كثرت إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، توجد لكنها هي ظاهرة توجد. هي كل خبر يحتاج إلى توثيق، كل خبر يحتاج إلى توثيق. الإنسان يقول كل واحد يجيب سناب، مثلا الرجل اللي جاء إلى مسجد الصافة في بغداد وقام يحدث حديث إن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد جعل الله له بكل حرف كذا وكذا لسان، في كل لسان كذا وكذا لغة، وملائكة كثيرة تسبح له بالليل والنهار. نعم واستند يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، والناس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عندهم ثقة. نعم لما انصرف الناس ناداه الإمام أحمد من حد، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثنا به، قال والله أنا حسبت عقل يا أحمد، ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل، تحجر حط الدهار على وجهه لم يضحك عليه. طيب

طيب قال نرسله مرة ثانية، أرسله مرة ثانية، قال له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ بيضة دجاجة، السماوات والأرض كلها العابد كرس، وش هذا؟ أبدا ما يستطيع، ما يستطيع جعلها في بيضة. قال هذه بعد بلية أخرى. نعم، فأرسل إلى العالم وقال له هل يستطيع أن الله يخلق مثله؟ قال هذا شيء مستحيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال نجا ولا لا؟ طيب، قال هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، وطبعا هو إذا أراد الله عز وجل شيئا كبر البيضة هذه وصغر السماوات والأرض ودخلن فيها. نعم، والله على كل شيء قدير. المهم أننا نقول إن هذا العموم لا يستثنى منه شيء أبدا، والعقل الذي زعم من زعم أنه يخصص هذا العموم نقول إن هذا أصلا ليس بداخل، فضلا عن أن يخرج بتخصيص. طيب، فإذا قال قائل نسمع كثيرا ما يقول الناس إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير،